بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الخامسة عشر. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، ورحبوا بكم ورحبوا بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ ياسر الحجازي، حياك الله شيخنا. حياكم الله وحياكم شيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن قصة التيسير أبي محمد، نعم، ومع شأن الصدقة ومعجزة الصدقة هذه، نعم، العجيبة. وكنت أريد أن تذكر قصة أخرى أيضا، نعم، لو حدثتني بها. نعم، أما القصة الأخرى أيضا قريب لي، 5 سنوات لا يعمل، يبحث عن عمل، وصعب الواحد يريد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس مصاري. يعيش 5 سنوات، ها. يعني المهم يقدر رب عز وجل أن أرى فيلم عن أفريقيا. أنا نفسي رأيت فيلم عن أفريقيا عن شحة الماء. الماء حتى إذا توفر في أفريقيا والله ما نستطيع حتى يا أخوان نسكبه على القدم، عزكم الله وسلم الملائكة. فنويت في نفسي أن نحفر بئر في أفريقيا، وقلت يلا بشارك يا أخوان. وكان هذا طبعا المحبوس عن الوظيفة 5 سنوات جالس في المجلس ومع والده، قلت له الآن عزمنا أن نحفر بئر في غانا، شاركون بنية التيسير حق الولد. يا الله. وقام أعطاني مبلغ، الوالد أعطاني المبلغ بنية التيسير، مشاركة لحفر بئر في غانا. قام الولد نفسه وأعطاني أيضا صدقة بنية التيسير. يعني الوالد تصدق؟ تصدق، نعم، عن ولده. أيوة، وهو تصدق عن نفسه، نعم، مبلغ بسيط لكن إنما الأعمال بالنيات. وذكرت لهم الآية الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تصدقوا بنية التيسير يا أخوان، يا أخوان والله العظيم يعلم رب عز وجل أني صادق. في اليوم الثاني وهو على رأس العمل، لا إله إلا الله، في اليوم الثاني على رأس العمل، في عمل يحلم أصحاب الشهادات أن يأخذون العمل. يسر. أصحاب الشهادات إذا الله وهب، الله فلا تسأل عن السبب. الله أكبر. رب عز وجل وهاب كريم، يحب العبد الطائع. الله. وإذا تصدق بنية واطلع على هذا القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فيطلع الرب عز وجل بأنه صادق يوم الثاني على رأس العمل. والله يوم الثاني على رأس العمل الأب فرحان وهو فرحان، سبحان الله، رب عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب شيخنا، يعني أحيانا الإنسان تجد عنده المال موجود، المال متوفر موجود، يعني دواعي الصدقة موجودة، ومع ذلك يبخل على نفسه، وتجده ربما كثير الشكوى ويشتكي كثيرا ويمتنع عن الصدقة. في الغالب أسباب يعني امتناع هذا الإنسان عن الصدقة ما هي؟ ليش يمتنع عن الصدقة؟ هذا والله يعني الإجابة في تكملة الآية الكريمة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. دائما في ظنك، لأنه كذب بالحسنى، كذب الحسنى، ما اعتقد بحصول هذا الخير والرجاء والحسنى. نعم. وحتى إذا تصدق، يمكن تصدق إلى يعني سببا ما، يتصدق مجرب ما نفع هذا ولا ذاك، يتصدق سبحان الله مجرب. الله عز وجل تجرب معه، لا يجرب معه. الله. يقول الحق تبارك وتعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه الحق تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.